في هذه الليلة هو الله تعالى لما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معه نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. من هذه الآيات التي سمعناها نفهم قاعدة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذه القاعدة هي أن من أمكنه الانتفاع بالعلم النافع ثم أعرض عنه فإن الله تعالى يبتليه بما يضره. من يسر الله له أن يتعلم العلم النافع ويسر له العمل الصالح ولكنه أعرض ولم يبالي ولم يهتم، فإن الله تعالى سيبتليه بضد ذلك، يبتليه بأي شيء من العلوم المحرمة كالسحر والمنطق وعلم الكلام وغير ذلك مما يراه الناس الآن من نفايات وأفكار ودمارة الأذهان ووساوس الشياطين. لما أعرض الناس عن علم السلف الصالح، علم الكتاب والسنة، الآن صاروا يشتغلون بأي شيء، يشغلون أوقاتهم ويفنون أعمارهم بأي شيء. انظر ما عليه الناس الآن، سواء في معاهدهم المبتدعة أو جامعاتهم العلمانية، وما هي الكتب التي يدرسونها والعلوم التي يشتغلون بها؟ وانظر إلى ما ابتلي به الناس الآن من القنوات الفضائية، قنوات الفتنة، فإن الناس قد أعرضوا عن علم السلف الصالح فابتلاه الله بضد ذلك. بنو إسرائيل آتاهم الله التوراة فأعرضوا عنها فابتلاهم بالسحر واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، فإنهم أعرضوا عن التوراة التي هي أعظم كتب الله بعد القرآن الكريم فابتلاهم الله بالسحر. وكما تعلمون فإن السحر تعلمه وتعليمه والعمل به كفر بالله، لأنه لا يتوصل به إلا بالكفر، فإن الساحر يتقرب إلى الشياطين والجن بالكفر. كان يكتب القرآن بالنجاسات أو يضعه في المرحاض أو يدوس عليه تقربا إلى الجن والشياطين حتى يخدمونه، وحتى يسلط الجنية على الإنس للإضرار به، وهذا مما ينتفع به الساحر. فالساحر لم ينتفع من الشياطين إلا بعد أن كفر برب الأرض والسماء. أما ما ذكره الرازي في كتابه المسمى مفاتح الغيب، والذي يسميه الناس تفسيرا وليس بتفسير، لأنه حشى كل شيء فيه إلا التفسير. فإن الرازي في كتابه يقول إن تعلم السحر واجب، ويستدل بالحديث المكذوب: تعلموا السحر ولا تعملوا به. كيف يكون تعلمه واجب وكفر بالله ومشتمل على الكفر؟ فالرازي كان من المتكلمين الأشاعرة الذي كتب كتابا في السحر وعبادة النجوم أسماه السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم، ويقال إنه تاب في آخر حياته وأوصى بحسن توبته، ولكن ما تركه من آثار ومن كتب فإنها ضارة في العقائد في أصول الدين، فليحذر منها طالب العلم. كذلك الغزالي قيل إنه تاب في آخر حياته ووضع البخاري على صدره، ولكن كتبه التي هي موجودة بيننا فيها خرافات وأحاديث مكذوبة موضوعة، وفيها صوفيات خطيرة لا نريد أن نذكر بعضها لأنها خطيرة. فينبغي يا عباد الله أن نتعلم العلم النافع وأن نقبل على علم السلف الصالح، نعرف عقيدة السلف، منهج السلف، عبادات السلف، طريقتهم في أخلاقهم ومعاملاتهم ومناهجهم وسلوكهم، لأنهم خير البشر بعد الأنبياء، خير الناس بعد الأنبياء هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بخلاف ما عليه الشيعة المنافقين الكذابين، فإنهم أخطر على الإسلام من اليهود والنصارى. فلو سألت اليهودية والنصرانية عن أفضل أهل ملتكم لقال اليهودي: أفضل أهل ملتنا هم أصحاب موسى. وقال النصراني: أفضل أهل ملتنا أصحاب عيسى. أما الشيعة فإنهم يكفرون ويكذبون ويلعنون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك فإنهم أشد خطرا وألعن من اليهود والنصارى، فعلوا ما لم تفعله اليهود والنصارى، لأنهم منافقون زنادقة، وهم أضر على الإسلام من اليهود والنصارى. ومع ذلك فإن كثيرا من الناس يحسنون بهم الظن. لماذا؟ لأن كثيرا من الناس لم يعلموا التوحيد الحق المبين الذي كان عليه الأنبياء المرسلين، ولم يعملوا به، ولم ينهجوا نهج السلف، وتركوا التوحيد والسنة، تبطلوا بالشركيات والضلالات والبدعيات، وكل على حسب حاله. فإن الشيطان إذا أراد أن يضل أحدا من الناس فإنه يضله بحسب حاله وعقله وبيئته، فترى الشيطان قد يضل إنسانا بالفلسفة، ومنهم من يضله بالتصوف، ومنهم من يضله بالتشيع، ومنهم من يضله بالديمقراطية، ومنهم من يضله بالسياسة الشيطانية والانتخابات البدعية. والشيطان يقص الإنسان، يشمه، يعرف ما هو الذي يناسبه من الضلالات فيضله به. ولذلك ما تراه في هذا العالم من شركيات وكفريات وبضع وضلالات ما هو إلا موحي الشياطين، شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول زورا، ما هو إلا من وساوس الشياطين. لأن كل ما سوى القرآن والسنة وهدي سلف الأمة الصالح هو من وساوس الشياطين ووحي الشياطين إلى أوليائهم. فليحذر المؤمن من ذلك، وعليه أن يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. فعليك عبد الله بالأمر الأول، فإنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.